بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوا وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب ويقولون: قرب مبعث نبي آخر الزمان، وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا به وكذبوه، فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بكتابه الذي أوحاه الله إليه. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أي قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم، إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد غضب الله كذلك عليهم بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مهين، أي يذلهم ويخزيهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي وإذا قال بعض المسلمين لليهود صدقوا بما أنزل الله من القرآن قالوا نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم، فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم أيها الرسول إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي ولقد جاءكم نبي الله موسى عليه السلام بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه كالطوفان والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم، ومع ذلك اتخذتم العجل معبودا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه وأنتم ظالمون، أي متجاوزون حدود الله. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بقبول ما جاءكم به موسى عليه السلام من التوراة فنقضتم العهد، فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد واسمعوا وأطيعوا وإلا أسقطنا الجبل عليكم. قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي فقلتم سمعنا قولك وعصينا أمرك، لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قال لهم قل لهم أيها الرسول قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال إن كنتم مصدقين بما أنزل الله عليكم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.